بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق، للشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. فصل: هذا فرق من جهة انتفاء المصلحة، وفرق آخر من جهة حصول المفسدة، وهو أن لفظ الزيارة للقبور قد صار في عرف الناس متناولا لزيارة الشرعية المأمور بها والبدعية المنهي عنها، بل كثير منهم إذا أطلق زيارة قبور الأنبياء والصالحين إنما يفهم منها الزيارة البدعية المنهي عنها، كاتخاذ قبورهم مساجد وأعيادا واتخاذ قبورهم أوثانا ومشابهة أهل الكتاب فيما لعنهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ما نهى عنه الرسول بقوله: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه مسلم في صحيحه وغيره. ويقصدون الحج إلى قبورهم واتخاذ ذلك نسكا والدعاء والصلاة لهم، فمنهم من يسجد للقبر ومنهم من يطلب منه كما يطلب من الله فيقول: اغفر لي وارحمني، وعامتهم يصلون عنده ويطلبون منه الدعاء لهم أو يدعون به أو يشتكون إليه ويطلبون منه قضاء الحاجة في الجملة، فيقول هذا: أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها. هذا شطر من بيت مالي تتمت البيت مالي عليها صبر ولا جلد. هذا شطر من بيت الشيخ. إينا أشكو إليك ذنوبا أنت تعلمها مالي عليها صبر ولا جلد. من البردة. لا إيش قال المحقق عليه؟ ما ذكر شيء. ما تعرضه. جزاه الله خير. نعم. كأنه يخاطب رب العالمين ويقول: هذا أشكو إليك ديني وعيالي، وهذا يقول: أشكو إليك الجذب والقحط، ويقول هذا: أشكو إليك ظهور العدو. فيخاطبونه كما يخاطب رب العالمين، ويشتكون إليه ما لا يشتكى إلا إلى الله، كما قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وكان عمر بن الخطاب يقرأها في الصلاة فيسمع نشيجه في آخر الصفوف. قال موسى: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث. وعليك لنا ولا أنت؟ ما ها؟ ما لك؟ أعد. وقال موسى: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك المستغاث. نعم. أعلق عليه الشيخ. ها. قال رواه الطبراني في الصغير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم الكلمات التي تكلم بها موسى صلى الله عليه وسلم حين جاوز البحر ببني إسرائيل؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: قول اللهم لك الحمد وليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال عبد الله: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم الطائف: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، فالأنبياء وأتباع الأنبياء إنما كانوا يشتكون إلى الله وله يدعون ويتضرعون وليه يرغبون. وبهذا أمر الله رسوله، قال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال تعالى إلى ربك، هذا يفيد الحصر، إلى ربك لا إلى غيره، لا ترغب في حوائج، في طلب المنافع ودفع ما تحذر، لا ترغب في ذلك، في جلب المنافع ودفع المضار، إلا إليه سبحانه، لأنه هو الذي يملك، هو الذي يملك ذلك، لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يدعو السيئات إلا هو. أما العباد فلا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فلا ينزل العبد حاجته إلا بربه، يضرع إليه ويدعوه، يسأله الرزق، يسأله الولد، اللهم ارزقني ولدا، اللهم ارزقني زوجة صالحة، اللهم أغنني، ارزقني رزقا حلالا، اللهم اغفر ذنوبي، يرغب إلى ربه في مغفرة ذنوبه، اللهم اشفني مما أعاني من مرض من داء، وإلى ربك فارغب، إليه وحده. مثل إياك نعبد، تقديم المفعول يفيد الحصر، أي لا نعبد غيره ولا نستعين، لا نستعين أحدا غيرك سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. قال تعالى عند خوفهم من العدو إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وقال فيما يصيبهم من الضر وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. قال وقال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. قال قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقد بين الله كفر النصارى وغيرهم حين شبهوا الخالق بالمخلوق ودعوا المخلوق كما يدعون الله. الشيخ مستمر كلامه. نعم خليك وقد أحسن الله إليك.